بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا ومرحبا مع قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ونحن اليوم مع قصة من أروع القصص، من أروع القصص ليس فقط في القرآن الكريم، بل أروع ما ذكر من القصص على الإطلاق. سماها الله عز وجل أحسن القصص، قصة يوسف عليه السلام. ورأينا كيف بدأت القصة برؤيا رآها يوسف عليه السلام، أنه رأى 11 كوكبا والشمس والقمر، رآهم ساجدين له في المنام. فأمره أبوه نبي الله يعقوب عليه السلام ألا يحدث بهذه القصة إخوته، خشية أن يحسدوه زيادة ويكيدوا له كيدا. ثم يقول الله عز وجل: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا، اجتمع إخوة يوسف فقالوا ليوسف وأخوه بنيامين، أخوه الشقيق من أمه وأبيه بنيامين، أحب إلى أبينا منا. وهذه فيها مشكلة، لما يشعر الأبناء في تفرقة بين بعضهم، وأن الأب أو الأم يحبوهم، يحبون واحدا منهم أكثر من الآخر، تبدأ المعاني السيئة تتحرك. فشعروا أن أباهم يحب بنيامين ويوسف أكثر منهم، طبعا لأنهم صالحين وهؤلاء كانوا على انحراف، فبدأوا يغضبوا من ذلك. قالوا: ونحن عصبة، يعني احنا عشرة قوية رجال، هؤلاء صغار، إن أبانا لفي ضلال مبين. انحراف من أبينا وسوء تقدير، كيف يترك الأقوياء ويحب الضعاف؟ هذا انحراف من أبينا. فبدأ كل واحد يسب في يوسف وبنيامين وكذا، وطبعا يوسف كان هو الأكبر. فواحد منهم قال: اقتلوا يوسف، خلصونا من هذه المشكلة كلها، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. شوفوا الخطة، اقتلوا وتخلصوا منه عشان يعقوب عليه السلام يتفرغ لكم ولا ينظر إلى غيركم، وبعدين هذا الذنب القتل بعد ما نعمله نتوب. يعني خططوا للذنب وخططوا للتوبة بعد الذنب. هنا كلام للعلماء، إذا الواحد ناوي يذنب وفي نيته أن يتوب بعد الذنب، هل يتاب عليه؟ هل يغفر الله له؟ والجواب على هذا نعم، باب التوبة لا يقفله أحد. المشكلة الوحيدة هو أنه يخشى أن يموت قبل أن يتوب، يفعل الذنب ويموت، فيكون فعل الذنب ولم يتوب وتقع عليه العقوبة. فهم خططوا للذنب وخططوا للتوبة بعد الذنب. يهودا أكبرهم قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف، يعني قتل أمر شنيع، على الأقل تخلصوا منه، واللي تخلص منه روحوا ارموه في بئر في الطريق، طريق القوافل إلى مصر، في بئر ارموه، بئر جاف ارموه في البئر. فقال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، قيل جاف قيل في ماء، على كل حال يلتقطه بعض السيارة، قافلة تمر تأخذه إن كنتم فاعلين. فاتفقوا على هذا الرأي وذهبوا إلى أبيهم، قالوا: يا أبانا، ما لك لا تأمننا على يوسف؟ ما تطمئن تخلي يوسف يطلع معنا في يوم من الأيام؟ دائما متمسك فيه، دائما عندك، دائما جالس عندك، انت راح تخلي الولد شخصيته ضعيفة وكذا. بدأوا يتكلمون مثل هالكلام: ارسله معنا غدا يرتع ويلعب، يرتع يعني يأكل حتى يشبع ويتوسع في الأكل ويلعب، وإنا له لحافظون. وفي الآية اللي قبلها: وإنا له لناصحون، احنا نحبها واحنا حريصين عليه. فقال: إنه ليحزنني أن تذهبوا به، ما أستطيع، أنا ما أطيق فراقه، وخاصة معكم أخايف عليه منكم. فبدأوا يلحون ويحلفون، فقال: أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، أخشى ذئب يأتي وأنت تلعبون يأكله وأنتم ما تنتبهون. صغير الولد، كان عمره في ذلك الوقت في الروايات 10 سنين. قالوا: لئن أكله الذئب ونحن عصبة، احنا أصحاب قوة وجماعة، ما احنا واحد واثنين، إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وافق أن يأخذوه، وفي الطريق كانوا يضربونه ويسبونه، حاقدين عليه يكرهونه، وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، يغيبوه في البئر، الجب البئر، يغيبوه في البئر. الله سبحانه وتعالى أنزل إليه الوحي فأوحى إليه: يقول الله عز وجل وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ستخبرهم ما فعلوا بهم ما فعلوا بك وهم لا يدرون عن هذا الإخبار بدون ما ينتبهون. وسنرى هذا فيما بعد. وفعلا رموه في البئر وظل متعلق في البئر ورجعوا إلى أبيهم. وصلوا في الليل يقول الله عز وجل وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، عملنا مسابقة سباق، وتركنا يوسف عند متاعنا. قلنا ليوسف أنت اجلس عند أغراضنا، احنا راح نتسابق سنذهب في السباق. وذهبنا إلى مكان بعيد، رجعنا لقينا يوسف أكله الذئب، فأكله الذئب. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. حتى لو صادقين يعني معناها إيه؟ معناها احنا ما احنا صادقين، كلامهم يكذبهم. ولو كنا صادقين يعني نحن لسنا بصادقين. يعقوب فزع فزعا شديدا، كان يحب يوسف حبا شديدا، الآن يقولوا له مات. وحتى يثبتوا كلامهم جاءوا على قميصه بدم كذب. قميصه يعني ثيابه، يقول ابن عباس ذبحوا شاة ولطخوها بدمه بدم الشاة وقالوا هذا قميصه. نظر يعقوب عليه السلام إلى القميص قال ما أرحم هذا الذئب، أكل ابني ولم يمزق قميصه، ما انتبهوا أن يشققوا القميص. ففضيحة، جريمة معروفة واضحة ومعروف أنهم لم يقتلوه وإنما فعلوا به شيئا آخر لا يدري ما هو. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، قالوا والله ما فعلنا شيء، وبدأ يحلفون وهو يعرف واضح المسألة. فبدأ التفت عنهم قال أمري إلى الله. فصبر جميل، الإنسان لما تصيبه مصيبة يصبر ويحتسب، والله المستعان على ما تصفون. هنا وقفة بس لطيفة على قضية جاءوا أباهم عشاء يبكون. كان شريح القاضي الشهير العادل جالس عنده أحد العلماء هو الشعبي، فبينما هو جالس عنده جاءت امرأة تبكي وتشتكي على رجل أنه ظلمها، وتبكي بكاء شديد، بكاء يعني يقطع القلب. فقال الشعبي ألا ترى بكاءها، احكم لها. فتعجب شريح والتفت إليه قال لو غيرك قالها، لو واحد من عامة الناس قالها ممكن أصبر ويعني أقول ما يفهم، أنت قل هذا؟ ألا تنتبه إلى قول الله عز وجل عن إخوة يوسف وجاءوا أباهم عشاء يبكون؟ فاللي يبكي معناه مع الحق، قاعد يمثل يمكن كما مثل إخوة يوسف. فالإنسان العادل ما يحكم إلا لما يسمع الطرفين، حتى لو كان والله العظيم وبكاء وكذا ما أحكم لما أسمع الطرف الثاني، هذا من العدل. وإلا تمثيل الناس وارد كما فعل إخوة يوسف. تتوقف القصة عند مشهد يعقوب وتنتقل القصة الآن ماذا حدث ليوسف عليه السلام. جالس في البئر المظلم محتسب مع الله عز وجل يذكر الله سبحانه وتعالى، فجاءت قافلة يقول الله عز وجل وجاءت سيارة، السيارة يعني القافلة. فأرسلوا واردهم، واحد يريد أن يأخذ من هذا البئر الذي رأوه يظنون فيه ماء أو فعلا متعودين أن فيه ماء، فأدلى دلوه، نزل الدلو. يوسف عليه السلام شاف الدلو نازل فتعلق بالدلو، فصاحب الدلو شعر أن الدلو صار ثقيل ظن أن فيه ماء، فسحب الدلو وثقيل جدا فبدأ يسحبه. فلما خرج قال يا بشرى خبر جيد، خبر عظيم، هذا غلام. جاء بالغلام يجره، شوفوا اللي جيت داخل البئر غلام. وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. بدل ما يفكروا بإرجاعه لأهله قالوا فرصة نبيع عبد وناخذ فلوسه. واستعجلوا ذهبوا إلى مصر حتى لا يكتشف أمرهم وأنهم أخذوا طفلا ليس بعبد فيريدون أن يبيعوه عبدا. طمع تولى على قلوبهم. لما وصلوا إلى مصر حريصين أن يبيعوه بسرعة ويتخلصوا منه بسرعة قبل أن يكتشف أمرهم. يقول الله عز وجل وشروه، يعني شروه عكس اشتروه، شرى يعني باع، وشروه بثمن بخس، باعوه يعني بثمن زهيد جدا. بمبلغ بسيط جدا، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. لماذا كانوا فيه من الزاهدين؟ لأنهم كانوا خايفين أن يكتشف أمرهم أنهم أخذوا طفلا ليس بعبد وباعوه عبدا، فيريدون أن يأخذوا الأموال بسرعة ويهربوا. وهكذا تحول من حر كريم، ابن كريم ابن كريم ابن كريم، إلى عبد يباع في الأسواق. ابتلاء من الله عز وجل. الابتلاء الأول ما فعله إخوته به، والآن ابتلاء ثاني أن يباع عبدا وهو حر كريم. من الذي اشتراه؟ اشتراه وزير الدولة يسمى العزيز، ما كان الملك، يسمى العزيز. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: اكرمي مثواه. طفل صغير، اعتني بتربيته وعامليه بالحسنى، وخاصة ان زوجها يقولون كان عنينا ما يأتي النساء، فما كان عندها اولاد، وقال لها عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، بدل ما يجي لنا اولاد يمكن هو يكون جيد وصالح وحبيب فنتخذه ولدا. وصار سبحان الله، قبل لحظات كان عبد، لكن الله سبحانه وتعالى فورا أنقذه من حياة العبودية وقسوة العبودية، أن عاش في بيت العزيز يعامل كابن العزيز. يقول الله عز وجل: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. بدأ يعرف كيف يفسر الأحلام، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده، لما وصل عمره 17 سنة هكذا في الرواية، آتيناه حكما وعلما، صار رسولا وصار عالما، وكذلك نجزي المحسنين. بتقواه وإقباله على الله عز وجل صار مرسلا. وكان في منتهى الجمال. في إحدى الروايات الصحيحة أنه أوتي شطر الجمال، فسرها بعض العلماء، الشطر هو النصف. قال بعض العلماء: اسمعوا اسمعوا درجة جمال يوسف عليه السلام. يقولون شطر الجمال يعني نصف الجمال. يقولون أن الجمال قسمه الله نصفين، فنصف وزعه على كل المخلوقات، ونصف آخر أعطاه ليوسف. أي جمال هذا! تخيل، يعني تجمع جمال كل المخلوقات في جهة وجمال يوسف في جهة، فجمال رهيب عجيب لم يرى ولم يسمع بمثله في البشر. فأمام هذا الجمال العظيم، يعني حتى بعض الرواة يبالغون يقولون كان إذا مشى قرب الحائط ينعكس نوره على الحائط من شدة جماله. على كل حال، واضح أنه في منتهى الجمال. هذا الجمال جعل زوجة العزيز التي ربته، جعلتها تشغف به، تحب حب شديد وتتمناه لها، وخاصة أن زوجها عنين فأرادته لنفسها. في يوم الأيام تزينت وتبرجت ولبست ملابس مغرية وأغلقت الباب بإحكام، وجاءت إليه وراودته، تريد أن تفعل معه الفاحشة. يقول الله عز وجل: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، أنا جاهز لك. ماذا قال؟ قال: معاذ الله، لا يمكن أن أرتكب الفاحشة، معاذ الله، إنه ربي، يعني سيدي، ربي يعني سيدي. هنا الرب هو الله عز وجل، والرب هو الذي يربي، فهو ربي، ربي رباني، وهو سيدي، رب الإبل سيد الإبل، فهو لا يتكلم هنا عن الله، يتكلم عن العزيز. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، أكرمني بالإقامة الطيبة عنده، كيف أفعل الفاحشة مع زوجته؟ إنه لا يفلح الظالمون، هذا ظلم، إنه لا يفلح الظالمون. فإذا من أولها امتنع، فهمت به، تريد لنفسها. يقول الله عز وجل: ولقد همت به. ثم كلمة تشكل على كثير من الناس، قول الله عز وجل: وهم بها. لكنهم لا يكملون الآية لذلك يخطئون. يقول الله عز وجل وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. هو لم يهم بها. يعني أنا لما أقولك أنا ماشي يقول اسمع الكلمة هذه، لو قلت لك أنا كنت ماشيا وسقطت لولا أن أمسكني أحمد، هل سقطت؟ ما سقطت. لما أقول سقطت لولا أن أمسكني أحمد معناها ما سقطت. يقول الله عز وجل وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، هل هم؟ ما هم، لأنه رأى برهان ربه. ما البرهان الذي رآه من ربه؟ للعلماء فيها تفاسير، منها أنه رأى كلام على الحائط ذكره، منها أنه رأى صورة يعقوب عليه السلام يعض إصبعه، منها أنه رأى، هذه كلها تفسيرات، منها أنه رأى سيدها مقبل من خارج الدار. المهم رأى شيئا منعه حتى من التفكير، فهو لم يفكر ولم يهم. بعض العلماء بعض المفسرين وصلوها أنه جلس إليها وكاد يفعل الفاحشة ثم رأى. نحن ما نقبلها من إنسان عادي، فما بالكم من نبي كريم. نحسن الظن ونرفع درجة الأنبياء والصالحين. وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ما يقع لا في فحشاء التي هي الزنا، ولا يقع حتى في مقدماتها الذي هو السوء. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. انظروا كم دليل على أنه لم يفعل شيئا سيئا. قول الله عز وجل عنه قبل ذلك ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، وقبل ذلك معاذ الله، هو يقول قبل ما يهم وتهم قبل هذه الآية معاذ الله، والآن الله سبحانه وتعالى يمدحه ويقول إنه من عبادنا الصالحين. وفي الآية التي قبل كل هذا الله سبحانه وتعالى مدحه، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. واحد عند علم وعند حكم وهو محسن ومن المخلصين ويقول معاذ الله ثم نقول هم بها؟ أي تفسير أعوج هذا؟ لم يهم، هي التي همت. وفي تفسير أنه هم بها يعني هم بضربها، وهذا وارد لكنه بعيد بالنسبة للتفسير الذي هنا. على كل حال إذن هذا الذي حدث، لم يهم بها فأصرت فهرب منها وبدأت عملية مسابقة، هي تريد أن تمسكه وهو يريد أن يهرب. يقول الله عز وجل واستبق الباب، صار سباق نحو الباب، واستبق الباب، كل واحد يريد أن يصل إلى الباب أولا، هي تريد أن تمنعه من الوصول إلى الباب وهو يريد أن يخرج من الباب. وعند وصولهما إلى الباب إذ تحدث المفاجأة، يأتي العزيز يفتح الباب، يبدو عنده مفتاح أو شيء، المهم فتح الباب ودخل. يقول الله عز وجل واستبق الباب وقدت قميصه من دبر، أمسكت من ظهره وشقت قميصه، وإذ بالعزيز قد دخل وألف يا سيدها لدى الباب. مفاجأة، زوجها أمامها وهي في هذا المشهد، ففورا تريد أن تبرئ نفسها. ماذا قالت؟ بدأت تمثل، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، أنا هو يريد أن يعمل معي الفاحشة، هو يراودني عن نفسي. ثم خافت أن يقتل لأنها تحبه، فاستدركت، خافت أن زوجها يغضب فيذبحه، فحبت أن تعطي الجواب لزوجها إلا أن يسجن أو عذاب أليم، لكن يعني لا تقتله خليه. هو تفاجأ، يوسف عليه السلام تفاجأ بهذا القلب للقصة، قال هي راودتني عن نفسي، أنا ما فعل شيء، هي التي فعلت هذا، شوف المشهد أمامك. وشهد شاهد من أهلها، قال بعض المفسرين أن الشاهد كان في طفل رضيع موجود في الغرفة تكلم، فقال إن كان قميصه قد من دبر، إذا القميص ممزق من الخلف فصدقت، إذا كان قد من قبل من الأمام فهي صادقة وهو كاذب، يعني معناه هو الذي هجم عليها، وإن كان قميصه قد تمزق من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فنظر العزيز فإذا القميص ممزق من الخلف، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن. أنت تراودين وتريدين أن تورطيه؟ إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. المرأة إذا أرادت أن تكيد سبحان الله يعني ذكائها عجيب، مدح لها وتنبيه إلى أن لا يسخر هذا الذكاء في معصية الله رب العالمين. وماذا فعل العزيز؟ هل عاقبها؟ هل فعل شيئا عجيب؟ يعني سبحان الله أحيانا الإنسان لما يصير المعاصي عنده سهلة ما يفعل شيء، كل الذي فعله يوسف أعرض عن هذا لا تعيدها، وأنت واستغفري لذنبك، استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، ولم يفعل شيئا، ما عاقبها ولا منعها أن تكون معه في نفس البيت، تركهم في نفس البيت. وهذا خطأ جسيم، إذا رأينا أسباب الفاحشة يجب أن نمنع هذه الأسباب. إذن هكذا كانت القصة وهكذا حدث هذا الأمر الخطير، لكن مع ذلك يوسف عليه السلام ما زال معرض لهذه الأجواء لأنه لم يعزل عن هذه الأجواء، وازداد الأمر شدة عندما تحول من واحدة تريده إلى نسوة المدينة. كيف حدث ذلك وكيف أدى ذلك إلى سجن يوسف عليه السلام؟ بقية قصة يوسف عليه السلام، هذه القصة الرائعة فيها المعاني الجليلة في لقائنا القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.